القاهرة تقدم خلي بالك خلي بالك مع أحمد الشاذلي ونانيس أبو زيد. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا النهاردة. عايز اقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معاك. شيء جميل جدا ان يكون في دستورنا مصطلح المواطنة، بس لازم كل واحد مننا يعي مفهوم المواطنة بان كلنا ندافع ونحافظ على الممتلكات العامة ونحميها. وهنا لازم نركز على دور الأسرة والمدرسة في غرس مفهوم المواطنة. المواطنة مش تحية علم وخلاص، مع احترامي للعلم ومكانة العلم لأنه بيمثل رمز لمصر الغالية بتاعتنا اللي كلنا لازم نحافظ عليها، وهو ده مفهوم المواطنة. نسمع مع بعض الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع وخبير التنمية البشرية. في الحقيقة المواطنة أو كلمة أو مفهوم المواطنة معناها اعتراف من الدولة أنك مواطن في هذه الدولة، لك كل الحقوق وعليك كل الواجبات. يعني المواطنة إن البلد دي بتاعتي، المواطنة إن أنا مواطن مصري، المواطنة إن أنا ليا كل حقوقي كمواطن، المواطنة إن أنا علي كل واجباتي كمواطن، وبالتالي هي علاقة تفاعلية ما بين الشعب وما بين الدولة. المواطنة والبطاقة الشخصية بتاعتنا دي اعتراف من الدولة أنك مواطن، تملك بطاقة المواطنة أو جهاز الدولة، معناها أنه بيحميك وبيدافع عنك ويلزمك بحمايته والدفاع عنه كدولة. إذن أنا مواطن مصري، يعني بحب بلدي وبلدي بتحبني. انتمائي لبلدي يرتبط بإحساسي بقد إيه أنا بحتمي فيها وبدخل في حضنها وتحقق لي كل اللي أنا عايزه إذا التزمت أنا بكل واجباتي تجاهها. عشان كده هي علاقة تفاعلية، وعشان كده هي علاقة تبادلية ما بين إنسان يشعر بقيمته كمواطن وما بين دولة تتقدم وتتطور بإخلاص مواطنيها ليها. عشان كده لازم نراعي بعض في حق المواطنة، عشان كده لازم نحترم بعض كشركاء في هذا المجتمع، مواطنين مصريين لا فضل لأحد على الآخر إلا بالعمل والإخلاص والرقي والتعامل المحترم وحفظ قيمة الوطن في القلب والأداء والطموح والعمل، وكمان احترام المواطنين لبعضهم البعض، احترام النظام للمواطن، احترام المواطن للنظام. كل دي مفاهيم لازم نركز عليها عشان نفهم يعني ايه مواطنة، عشان نفهم يعني ايه مواطن مصري، عشان نفهم ايه هي حقوقنا وايه هي واجباتنا، وازاي ان احنا ما نفرطش في حقوقنا، وازاي ان احنا نلتزم ايضا بواجباتنا. هو ده حق المواطن. علشان كده بقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معاك، خلي بالك. ودايما خلي بالك.